له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي عبد الله ورسوله، أرسله بالنور والحق والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروسنا في علم أصول التفسير في شرح الرسالة التي ألفها شيخنا العلامة المحقق محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في الجلسة الماضية الكلام عن بداية ما يتعلق بأسباب النزول، وأن علم أسباب النزول واحد من أنواع علوم القرآن، وهو من أعظم ما يحتاج إليه المفسر، كما سيتبين لكم بعد قليل فوائده ومنافعه، وأن أثره أثر كبير، وبالممارسة والعمل والتطبيق واستعراض كتب أسباب النزول يتبين لطالب العلم على الحقيقة أثر هذا العلم. وقلت لكم في المجلس الماضي، قلت لكم إن تنويع وتقسيم أسباب النزول ليس له كبير فائدة، إنما يقسم ليكون متصورا أو منوعا في ذهن طالب العلم، وإلا فالأسباب باب واحد. إذا ثبتت الأسباب باب واحد، إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبتت من قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكل ما ثبت من الأسباب فهو سبب، ونأخذ به ونقول به ونعتمده في فهم كتاب الله جل وعلا. واليوم وقفنا على فوائد معرفة أسباب النزول، نقرأها إن شاء الله ونعلق عليها بما ييسر الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها: بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية. مثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لا شك أن الكلام عن قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ظاهرة، وسبب النزول فيها ظاهر، لأنه سبب نصي موجود في الآية، وهو قول الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الساعة. وهكذا إذا جاء النص دالا على أن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، فإن سبب النزول ليس فيه شيء أكثر من بيان واحد، وهو أن سبب نزول هذه الآية السؤال فقط، السؤال. أما ما بعد ذلك فهو خارج عن السبب، لأنه لو سأل سائل فقال: ما الروح؟ فقال الله جل وعلا في كتابه، أو فأنزل الله جل وعلا في كتابه: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني ليس لكم فائدة من أن تعرفوا ما الروح. فهمتم هذا الكلام؟ ليس لكم كبير فائدة أن تعرفوا ما الروح وما حقيقة الروح، لأن الروح في حقيقتها من أمر الله جل وعلا. ومعنى من أمر الله هنا معنيين، تحتمل معنيين أو تحمل معنيين. المعنى الأول أنها من أمر ربي، يعني أنها تكون بأمر الله وخلق الله وفعل الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، والنفخ هنا بأمر الله جل وعلا، وهكذا سائر البشر، لأنه يرسل الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه فينفخ فيه الروح، وهو بأمر من؟ بأمر الله. والثاني قل الروح من أمر ربي، معناها أن الروح لا يدركها إلا الله، فهي خاصة من خصائص الله، كأنه قال من أمر ربي يعني من شأني ربي، من خاصة ربي. وهذا حقيقة واقع، ويؤيده في السياق قوله بعدها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان لا يمكن يدرك كل العلم، لا يمكن أن يدرك كل العلم، حتى الغيبيات، حتى الأمور هذا في الغيبيات، فحتى المشاهدة، في علم المشاهدة تجد علوم كثيرة لا تستطيع أنت أن تميزها وأن تعرفها وأن تدرك حقيقتها. ومن دلائل ذلك أن أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا زوجتك ولا قريبك أو صديقك يجلس معك ويخرج معك ويذهب معك ويحكي معك ولا تدري ما في ضميره، ويفضي إليك بكل ما في خاطره عن أمر ما، وقد يكون الذي في ضميره على خلاف ما أفضى، وهو من أمر ماذا؟ وهو من الأمر القريب المشاهد المحسوس الملموس المخالط، لأن ما في الضمائر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فمثل هذا ليس فيه كبير فائدة في كون السبب يفيد في ماذا؟ في معرفة شيء متعلق بالحكم. إنما فيها زيادة تثبيت لأهل الإيمان في أن القرآن إنما نزل من عند الله جل وعلا. نعم. مثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك. أبي اضبطوها بالشكل بالضمة، ضموا الهمزة عشان تنضبط معكم. عبد الله بن أبي سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى تصديق زيد وتكذيبه لهم، أضيفوا كلمة وتكذيبه لهم، كذبهم الله وأكذبهم. نعم، وتكذيب الله جل وعلا للمنافقين. نعم، ولعبد الله بن أبي بن سلول، نعم، اللي هو رأس المنافقين ورأس هذه الفتنة. نعم. بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، والكشف عن الحقائق الغائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواقعة، كشف عن حقائق واقعة وغائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير. حتى إن كعب بن مالك، تذكرون كعب بن مالك يوم تخلف، يوم غزوة تبوك، تخلف، ولما تخلف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني إنما صدقتك، إني والله أعلم أني لو كذبتك أو كتمت عنك أو أخفيت أمري عنك لقلت إن الله ينزل في قرآنا يكشف حالي، يخبرك عني، فلا فائدة من أن أكتم أو من أن أكذب. فأظهر الأمر لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يظهره الله على ما يحتاج إلى إظهاره مما هو واقع ويخفى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. بيان عناية الله تعالى بعباده في تنزيله. نعم، وهذا كثير في القرآن، هذا الفائدة الثانية ومن فوائد أسباب النزول. الفائدة الثانية من أسباب من فوائد أسباب النزول أن القرآن نزل على أسباب، هذه الأسباب أسباب لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والربط على قلبه والدفاع عنه والدفع عنه والذود عنه صلى الله عليه وسلم وعن شخصه وعن سمعته وعن صفاته وعن مكانته ورد دعاوى المدعين في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري رحمه الله أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. نعم، هذا أيضا فائدة من الفوائد، فائدة من الفوائد في أسباب النزول، وهي أن الله يفرج بها الكربات، يفرج الله بها الكربات عمن؟ عن أهل الإيمان. وقد ذكر الشيخ لهذا مثال، وهو مثال جيد، وهو مثال آية التيمم. فالتيمم لم يكن موجودا، وليس ثم إلا الوضوء، ليس ثم إلا الوضوء. وأنتم تعرفون أن الإنسان طهارته تنقسم إلى كم قسم؟ 4 أقسام: إما وضوء وإما تيمم، وإما غسل، وإما بدله وهو التيمم. وهذه قصة التيمم بديلة عن الوضوء، جعلها الله فرجا ومخرجا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يوم حادثة ضياع عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذا هذا لما نزلت الآية استراح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لها، وأعجبوا بها وأحسوا أنها رخصة من الله وفرج. ولهذا قالوا: ما هذه بأول بركاتكم، أو ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وذكر البركة، البركة المقصود بها ماذا؟ يعني ما جعل الله فيكم من أسباب الخير، هذا معنى البركة. والبركة إذا أطلقت منسوبة إلى شخص لا يراد بها أن هذا الشخص مبارك في شحمه أو في لحمه أو في عرقه أو في ريقه أو في دمعه أو في تقبيله أو في لمسه أو في التمسح به، لا، وإنما يراد بالبركة هنا ماذا؟ أنه سبب في حصول الخير، سبب في حصول بركة الله جل وعلا. ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ويجوز هذا إطلاقه شرعا جائز. فلو جاءك رجل صاحب خير أو ضعيف مسكين فدخل بيتك، وحصل أن أدخلته الدار فقلت لأهلك: هذا ضعيف في المسجد، وجدته ما عنده طعام، يقول: تغديني، فأخذته غديه، هل عندكم من غدا؟ قال: عندنا غدا، بس غدانا نحن، غدا البيت. قال: أعطوني منه ما يسر الله وزيدوا لنا شيء. فزادوا له وأعطوه، ففوجئ وهو يقوم من غدائه، يطرق بابه فإذا شخص يقول له: يا فلان، هذا مال كنت قد دينتنيه أو أقرضتنيه منذ سنوات، وأنا نسيته ثم وجدته مكتوبا، وها هو، تفضل خذ هذا المال. وجاء 3000 4000 5000 ريال. فقال: ما هذه بأول بركاتك يا فلان، أو هذا من بركتك يا فلان، أو من بركة طعام فلان، أو جلوسي أو ضيافة فلان، أو نحو ذلك. كل هذا معنى شرعي، كل هذا معنى شرعي صحيح، كل هذا معنى شرعي وصحيح. وأما ما يدعيه البعض من أن البركة تكون في الصالحين بالتمسح بهم أو التعظيم لهم أو في أنفاسهم أو في ألفاظهم أو في ألحاظهم أو في مجالسهم أو في مخالطتهم أو في التمسح بهم أو التبرك بهم أو طلب الدعاء منهم أو نحو ذلك، فكل هذا ليس له وجه شرعي، كل هذا ليس له وجه شرعي على الحقيقة. نعم. فهم الآية على الوجه الصحيح، مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله تعالى فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عاصم بن سليمان أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله تعالى أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله تعالى من شعائر الله. هذا أهم الفوائد، هذا أهم فائدة من فوائد أسباب النزول، وهي فهم معنى الآية على الفهم الصحيح، هذا أهم، وسيأتينا تكمله له في الكلام عن هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. هذا مهم جدا، وهو أن الآية إنما تدرك مدلولاتها ويفهم معناها ويتوصل طالب العلم لحقيقة مراد الله منها بفهم سبب النزول. فلو أن شخصا تلا عليك هذه الآية وأنت على سليقة العربية فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، طيب من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، معناها إن الطواف بالصفا والمروة لا جناح فيه. هذه عبارة سليمة ولا لا؟ أليس هذا مدلول الآية؟ بلى، هذا مدلول الآية لفظا. من سعى بين الصفا والمروة والطوف بالصفا والمروة لا جناح عليه. ومعنى لا جناح عليه يعني لا إثم عليه، لا حرج عليه. هل هذا معنى صحيح؟ لا، غير صحيح، غير صحيح، لأن معناه أنه من حج أو اعتمر يبغى يطوف بين الصفا والمروة كيف له ذلك؟ لا، الشارع لا يريد هذا، وربكم جل وعلا لا يريد هذا، إنما يريد أن الطواف بالصفا والمروة شعيرة من شعائر الدين، وركن من أركان الحج، وركن من أركان العمرة، وفريضة من فرائض الحج، وفريضة من فرائض العمرة. طيب لماذا يقول؟ نقول انتبه، أولا هو قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومعنى من شعائر الله يعني أنها من المناسك، وحينئذ تفهم أن ظاهر الآية فيه تعارض. كيف يقول من شعائر الله ثم يقول لا جناح عليه؟ نقول لا تعارض، لأن قوله من شعائر الله حقيقة وصحيح، وهو نسك من الأنساك، وأما قوله لا جناح عليه إنما عبر بنفي الجناح لأن هنالك رواسب عند أهل الجاهلية، عند أهل الجاهلية رواسب يظنون أن الطواف بالصفا والمروة أنه من عمل أهل الجاهلية. ولذلك أهل الإسلام وحدثاء المسلمين كما قال أنس في صحيح البخاري، الحدثاء في الإسلام قالوا: والله نحن نعرف الطواف بالصفا والمروة من عمل أهل الجاهلية، وأظن الإسلام ليس كذلك، فأخبرهم الله أن الصفا والمروة شعيرتان من شعائر الإسلام، وأن التطوف بهما أيضا منسك من مناسك الحج ومنسك من مناسك العمرة. ولذلك نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم اتجه بعد الطواف، صلى ركعتين ثم تضلع بماء زمزم، ثم رجع إلى الحجر الأسود فقبله، ثم انصرف إلى الصفا يقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومعنى من شعائر الله يعني يجب الطواف بهما أو التطوف بهما. فحينئذ تفهم أن هذا اللفظ ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، وإنما هو وقع على سبب، وقع على سبب، وسيأتينا مزيد بيان لهذا إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله تعالى: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، أو ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الهلال لهلال بن أمية وغيره. نعم، هذا يعني أصل من أصول الكلام في أسباب النزول، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب ما الفائدة من السبب؟ نقول الفائدة من السبب أن تفهم الآيات في ضوء ما وقع من سبب، أن تفهم الآيات في ضوء ما وقع من سبب. وإلا فهلال بن أمية لما نزلت فيه آيات الملاعنة لا نحتاج بعدها إلى عويمر العجلاني، لا نحتاج بعدها إلى قصة عويمر العجلاني في أن يلاعن امرأته كما لاعن هلال بن أمية، بل إذا جاءتنا قصة هلال بن أمية وفيها الملاعنة، وهي قذفه لزوجته، ولما قذفها لم يجد شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما في إلا هو يشهد، وجاء يخبر، فإنا نقول له: ليس لك إلا الملاعنة الموصوفة في القرآن بين الزوج وبين الزوجة بالنص القرآني الخالص، ليس فيها شيء من السنة ولا شيء من ماذا، ولا شيء من الاجتهاد. هذه الملاعنة يكفي فيها وقوعها مع هلال بن أمية، ما لو وقعت مع أي رجل مع امرأته ولم يكن له شهداء حكمنا عليه بماذا؟ وادعى حكمنا عليه بماذا؟ بالملاعنة، حكمنا عليه بالملاعنة. لكن الشيخ رحمه الله المؤلف جاء بهذه خصوصا ليؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تطبيقا عمليا في قصة عويبر العجلاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام حملها على قصة كان لها سبب سابق، وقصة هلال ابن أمية التي نزلت فيها آيات الملاعنة. واضح هذا الكلام؟ واضح يا أخوان؟ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب القصة، وإنما السبب للإيضاح والبيان، للإيضاح والبيان. فلو جاء يدعي رجل، يدعي أن امرأته ما زنت، وإنما ادعى أن امرأته أدخلت رجلا أجنبيا في بيته أو في غرفة نومه أو نحو ذلك، هل نقول تعال بالملاعنة؟ لا، إنما الملاعنة لا تكون إلا على ما كانت عليه القصة، وهو ادعاء ماذا؟ ادعاء الزنا. فإذا ادعى الزنا نفسه فإنه حينئذ يؤمر بالملاعنة. وأما لو قال قبل أو مس أو رأى أو وجد أو نحو ذلك من العبارات التي ليس فيها النص الصريح الدال على الزنا، فإنه ليس فيها حكم الملاعنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال ثلاث المكي والمدني. المكي والمدني في الحقيقة تابع لنزول القرآن، يعني كان ينبغي أن يكون قبل أسباب النزول، كان ينبغي أن يكون المكي والمدني قبل بحث أسباب النزول، كان ينبغي أن يكون تبع مبحث ماذا؟ تبع مبحث النزول، لأن المكي والمدني في حقيقته إنما هو مبحث من مباحث نزول القرآن، وألفت فيه كتب وصار علم مستقل اسمه علم المكي والمدني، لكن هكذا علماء القرآن أو علماء علوم القرآن توسعوا وصاروا يسمون علوما كثيرة، صاروا يسمون فروعا كثيرة من علم علوم القرآن باسم علم كذا، علم المكي والمدني، وصاروا يطلقون علم المكي والمدني هذا علم، وعلم آخر علم الآيات المكية في السور المدنية، وعلم السور المدني الآيات المدنية في السور المكية، يعني العكس، ويعبرون عن الآيات المكية المحمولة إيش؟ إلى المدينة، والآيات المدنية المحمولة إلى مكة، والقرآن الحضري والقرآن السفري، وما نزل حضرا وما نزل سفرا، وإيش؟ والليل والنهار والصيف والشتوي ونحو ذلك. نعم. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمه الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. نعم، الكلام في المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر مثالا جيدا، وهو آية الإكمال والإتمام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت؟ نزلت في يوم عرفة. وعرفة وين؟ عرفة وين؟ في المدينة. عرفة بمكة في المشاعر، ومع ذلك عدها العلماء ماذا؟ عدوها من الآيات المدنية، لأنهم اعتبروا الفاصل على القول الراجح، اعتبروا القول الفاصل في تحديد المكي من المدني أن كل ما قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما بعد الهجرة فهو مدني، أينما نزل حضرا أو سفرا، ليلا أو نهارا، في ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخره. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا إلى آخر ما قال. هذا المثال مثال في ماذا؟ في قوة الأسلوب، في قوة الأسلوب وشدة المفردات ويعني ونوع التحدي فيها، والقوة ظاهرة بينة، وهذا يمتاز به فقط تقريبا يمتاز به الأسلوب المكي، وإن كان يوجد أشياء ستأتينا في المدني لكنها قليلة جدا ولا تضاهي ما في القرآن المكي. نعم. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. الغالب في المكي في أحد معه نسخة غير نسخة الدورة؟ هذه مطبوعة في السوق؟ هذه دار ابن الجوزي. صححت منها أنت اللفظة الآن؟ نعم صححت منها. صححت منها. صححتها منها على التوبة. في أحد معه نسخة غيرها غير هذه؟ في أحد معه نسخة ثالثة؟ نعم. أعد إذن الجملة كما هي مطبوعة هنا ولا كما قرأتها؟ لا كما قرأتها. نعم. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب. صلحوها في أسلوبه اللين، واحذفوا النقطة السفلى اللين. نعم. اللين وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. نعم. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. نعم. هذه الفارق بين الأول والثاني في التداخل نسبيا، لكن الفارق بين الأول والثاني أن الأول فيه كلمة ضعوا عليها دائرة قوة، والثاني فيه كلمة واحدة ضعوا عليها دائرة وهي قصر. فالميزة الثانية أن آيات المكية غالبها القصر، قصيرة، مقاطع قصيرة، بينما الآيات في المدني آيات طويلة. ولذلك الإمام اللي يقرأ ونفسه قصير دائما ننصحه بماذا؟ أن يقرأ من السور المكية، والذي نفسه طويل وعنده قدرة على أخذ النفس في القراءة نقول هذا يبدع ويكون جمال صوته إذا قرأ في السور المدنية التي تعتبر آياتها في سطرين، ثلاثة أسطر، أربعة، خمسة، يأخذ راحته أكثر. والقصر والطول راجع للقوة. انتبهوا معي، أنتم وضعتوا عليها دوائر. في حقيقة الأمر القصر راجع للقوة. لماذا؟ لأنه كلما قصرت الألفاظ والمفردات والعبارات والجمل كانت قصيرة كلما كانت أقوى. ولهذا إذا رأيتم المحاضر اللي يلقي محاضرة علمية أو درس علمي ورأيتم الخطيب على المنبر، قلنا الخطيب على المنبر ينبغي أن تكون عباراته إيش؟ قصيرة، مفرداته كلمتين ونص. ونص وش معناها؟ يعني حرف، أداة، مثل قول سديد، والثانية سداد في القول، تعطيك كلمات قصيرة قدر المستطاع وترغب أن تكون كلمتين. فإن لم تكن كلمتين فكلمتين ونصف، ثلاث إذا كانت الكلمات خفيفة على اللسان، لأن الخطيب يحتاج إلى أن يلقي إلقاء قويا بصوت قوي، فلا بد أن يساعد حنجرته ويساعد نفسه ويساعد أيضا مسامع الآخرين. الناس إذا سمعوا الكلام المقطع قطعة قطعة يكون وضوحه في الذهن وسرعة انطباع معنى الجملة في الذهن أسرع من الجملة الطويلة. والمحاضر الذي يلقي درسا علميا أو مادة علمية نقول هذا يأخذ راحته، يضع الجملة سطر كامل، سطر لا ربع، سطرين، وينتهي يعني يبدأ الخبر في السطر الأول وينتهي جوابه في السطر الثاني، وقد يحتاج معطول النفس إلى أن يعيد قطعة كلمة تدل على المبتدأ السابق ليأتي بالخبر. أرأيتم؟ فحينئذ رجع القصر لماذا؟ رجع لماذا؟ للقوة. فالقصر باب من أبواب القوة. ولذلك لما تقرأ الآيات الطويلة أثرها في النفوس ليس مثل أن تقرأ الآيات القصيرة. واضح؟ هل هذا واضح؟ نعم. والقصر والطول هذا سمة عامة، مع أن سورة الأنعام مكية، الأنعام أكثرها مكي، سورة الأنعام أكثرها مكي، وآياتها من أطول الآيات، ونفسك يتعب من قراءتها، لو صليت بالناس ورفعت صوتك انقطع نفسك، مع أن أكثرها مكي، الآيات المدنية فيها قليلة جدا. واضح هذا الكلام؟ هل وضح لكم؟ إيه. وجزء عما جزء عما كله إيش؟ مكي، إلا قليل منه. ومع ذلك الآيات القليلة التي أو السور القليلة التي منه مدنية آياتها قصيرة، آياتها قصيرة. وسورة النحل، سورة النحل كلها مكية، سورة النحل كلها مكية، ومع ذلك آياتها طويلة. واضح؟ نعم. فالعبرة بالسمة العامة. نعم. قال: وأما من حيث الموضوع، قالوا من حيث الأسلوب، قالوا من حيث الأسلوب إن كل خطاب جاء فيه يا أيها الناس فهو مكي، وكل خطاب جاء فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني. وهذا صحيح، يا أيها الذين آمنوا مدني، يا أيها الذين آمنوا مدني، لكن العكس غير صحيح، يا أيها الناس غير صحيح، لأن في أيها الناس كثيرة مدنية. ها، في أحد يعطينا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم نعم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وهي مدنية. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، سورة النساء، أول سورة النساء. إيش إيش إيش اللي هي؟ أنت جبت التخريج؟ إذا أخذنا التخريج بتفهم. أعود فأقول: إذا جاءت يا أيها الناس فالأصل فيها عندهم أنها يقولون إنها مكية، والواقع أن فيها آيات يا أيها الناس وليست مكية، مدنية. نعم، مثل سورة النساء. فيا أيها الناس لا تنضبط، أما يا أيها الذين آمنوا فهي منضبطة عندهم. واضح هذا يا أخوان؟ نعم، تفضل. قال: وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. صحيح. هذا تجد الآيات التي تتعلق بالأحكام وفروع الشريعة تجدها غالبها ماذا؟ مدنية. وليس معنى هذا أنه لا يوجد التوحيد في السور المدنية، لا، يوجد وكثير، وبالذات في المجادلة والمحاجة مع أهل الكتاب، فإن الله أنزل في المدينة من آيات القرآن والحجاج مع اليهود والنصارى في عقيدة التوحيد ما ليس في الآيات المكية. نعم. الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد أو شرع الجهاد، وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. نعم، هذا ظاهر مسألة الجهاد، لأنه لم يشرع إلا في المدينة. كل آية فيها ذكر القتال والجهاد غير مجاهدة النفس فكلها ماذا؟ كلها من الآيات المدنية. ومثلها ذكر المنافقين وفضحهم وكشف أستارهم وهتك أسرارهم، كل هذا أيضا من ماذا؟ مما لا يعرف إلا في المدينة، لأنه لم يكن ثم نفاق على الإطلاق في مكة، إنما وجد النفاق في المدينة. لا يعرف النفاق إلا في ماذا؟ إلا في المدينة. وإنما ظهر المنافقون في المدينة. كان الناس في مكة مؤمن وكافر، وبر وفاجر، ومشرك وموحد فقط، ولم يكن ثم أحد يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إنما وقع هذا فقط في المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. نعم، ما في شك أن معرفة المكي والمدني تفيد في ماذا؟ تفيد في بلاغة القرآن وحكمة الرحمن، فالله حكيم سبحانه وتعالى، وظهور حكمته في هذا ظاهر. لماذا؟ لأنه يخاطب كل قوم بما يناسب حالهم، فيخاطب كفار قريش في مكة بما يناسب أحوالهم، ويخاطب أهل المدينة بما يناسب حالهم، أهل الإيمان وأهل الكتاب وأهل النفاق، لأن في المدينة صارت الناس ثلاث طوائف: أهل النفاق وأهل الإيمان وأهل الكتاب. وأما الكفار فلم يكن في مكة فلم يكن في المدينة كفار، إنما كان الناس إما من أهل الكتاب وإما من أهل الإيمان وإما من أهل النفاق. نعم. وبهذا ينضبط معنا القول بأن المكي والمدني مرتبط بالهجرة، في الحقيقة. نعم. ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. هذا من جنس الأول، لكنه قلب له، تقليب للسبب الأول، وهو أن الشارع يربي العباد على الأهم فالأهم، شيئا فشيئا، كل مهم المهم الأكبر يقدمه على المهم الأصغر وما إلى ذلك، شيئا فشيئا على سبيل التدرج حتى يبلغ بهم ما ينبغي أن ينتهوا إليه. ولا شك أن تربيتهم على التوحيد ونفي الشرك والبراءة من الشرك وأهله والخلوص لوجه الله جل وعلا، لا شك أن هذا الإخلاص لوجه الله جل وعلا لا شك أن هذا هو أصل الدين. ثم يبدأ معهم في نزول القرآن شيئا فشيئا حتى يبلغ بهم ماذا؟ يبلغ بهم مبالغ التدرج، وهذا من حكمة الله أيضا. نعم. تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، أن يتأدب بأدب القرآن، لأن من فوائد المكي والمدني أن الإنسان يعرف أن حتى القرآن وكلام الرحمن وتوجيه الله جل وعلا لعباده والوحي الذي ينزله على خلقه والأنبياء الذين يبعثهم إلى الناس سبب ووسيلة إلى معرفة الأسلوب والطريقة التي يسلكها الإنسان بالتدرج. لأن الإنسان لو جاء إلى الناس فعلمهم الأشياء دفعة واحدة ما استقامت حالهم. فلو جئت إلى إنسان فقلت له السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قلت له خذ هذا الكتاب، كل ما فيه فهو واجب عليك، افعله الآن، يلا، فيه 60 فريضة و700 سنة و400 محرم و300 مكروه و700 أو 600 مباح، يلا تفضل، هذا هو خذه. أصلا لا يستطيع أن يستوعب هذا الكتاب كذا بهذه الطريقة، يقلبه ويتعرف على ما فيه. لكن لو أتيت إليه فأخذته شيئا فشيئا أنت وبدأت معه بماذا؟ بأولى وأعلى الواجبات شيئا فشيئا، ثم الذي بعده، ثم ستأتي إلى جانب آخر وهو المحرمات، وستنقسم عندك المحرمات إلى قسمين إذا أردت تربية. قسم لا يعرفه، قسم لا يعرفه وهو محرم، هذا ما تهتم به كثيرا، تبلغه به وما هو لازم اليوم، بكرة ولا بعد بكرة تبدأ معه بماذا؟ بالمحرم الذي هو يباشره، وما تبدأ بتحريمه، تبدأ شيئا فشيئا تبغضه إليه وتمقته إياه وتكرهه إلى نفسه، وتبحث عن معاني التبشيع والتشنيع والتحقير والتبكيت عليه وبيان سوءه وفساده وضرره حتى يبدأ يتقشع شيئا فشيئا من قلبه. ثم تبدأ بدفعة ثانية، تبين له ضرره على بعض الناس ومفاسده، ما حصل لفلان من هذا، ما وقع له من هذا، ما وقع له من كذا، حتى يبدأ ينسلخ شيئا فشيئا من فؤاده. ثم تبين له أخيرا أن هذا الأمر من الأمور التي جاء الدين القطعي بماذا؟ بزوالها وإزالتها وتركها والكف عنها حتى يكف عنها. وأن تعرفون أن الله لما جاء إلى أغلى أغلى أغلى ما في نفوس الخلق وهو الخمر في ذاك الوقت، وكان أعظم شيء يتشرب في أبدانهم وعروقهم وأرواحهم وعقولهم وأفكارهم وأذهانهم ما هو الخمر، فحرمه بماذا؟ بالتدريج. ولما نقول بالتدريج يا إخوان ليس معناها أننا إذا أردنا أن نقوم بدعوة إلى الله نجتمع ونقول تعالوا نبدأ أول شيء شوي شوي، نقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى اشرب برا ما في مشكلة، لا ليس هذا معنى ذلك. ليس معناها أن نبدأ بطريقة بداية تأسيسية لما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لا، لكن نحن نقتبس من هذا العمل أسلوبا وطريقة ووسيلة لنصل مع الناس في التدرج الذي يجيزه لنا الشارع، الذي يجيزه لنا الشارع. نعم فيه دعاة إلى الله قد يرى شارب الخمر يقول له اشرب يا أخي ما في إشكال تفضل، هذا أنا ما أردك عنه، وجالس معه يقول أنا داعي إلى الله، اشرب يا أخي أنا أنت تعرف ما حكم هذا وتعرف ما كذا، وما دمت لازلت يعني ضعيف النفس لا تستطيع أن تتمالك ما في مشكلة، وممكن يولع له إيش السيجارة، يقول ما في شيء لا إشكال في هذا. نقول هذا حرام، وليس هذا تدرج ولا هذا أسلوب في الدعوة، هذا خطأ. ما يجوز للمسلم أن يقول بالتدرج في الحرام، واضح هذا الكلام؟ ما يجوز، بل ينبغي لك أن توصل له المنع والتحريم والردع والزجر والنهي بأسلوب ولغة مبسطة شيئا فشيئا حتى تتقبل نفسه. لو واحد منكم قابل واحد ووجده مثلا يشرب الدخان فقال له حرام حرام عليك، ايش بيقول؟ اقلب وجهك، وش تبغى مني؟ وش لك دخل فيه؟ حرم راسك وبطنك ورجليك، يلا انقلع هناك. هل في احد بيتقبل واحد قاعد يصارخ عليه في الشارع يقول لي حرام حرام؟ روح يا ابوي هناك اندر، ويطرد الرجال. اليس كذلك؟ اليس هذا هو الحق؟ هذا هو الحق. ونفوس البشر كذلك، لو واحد جاء ومر من عنده قال اورديك فيها الحين اضبطها لك، طخ وسحب السجارة من يده ورمها بالارض وداسها، وش بيحصل؟ خلاص معركة مصارعة، انتقلت من دخان وإنكار إلى مصارعة، أليس كذلك؟ بلى. فالمؤمن حكيم حصيف مؤدب لطيف رفيق رحيم ودود حكيم، يريد إيصال الحق إلى الخلق بطريقة مؤدبة تتقبلها النفوس وتسعى إلى قبولها وتنقاد لها وتحقق المطلوب المراد منها من عبادة الله والاعتمار بأوامره واجتناب نواهيه. فلو أن الناس أقدموا على الإنكار بهذه الطريقة كان هذا الإنكار ليس إنكارا وإنما منكرا فوق منكر، منكرا فوق منكر. فالإنسان العاقل يتعامل مع الأشياء بماذا؟ بحكمة وحنكة، وهكذا القرآن يربي الناس. لكن التربية المقصود بها ليس معناها أن نبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، لا، هذه مرحلة انتهت. وليس معناها أن نبيح الحرام للناس ونتركهم يشربون أو نأذن لهم أن يشربوه أو نسكت عليهم وهم يشربون الحرام أو يمارسون الحرام أو يفعلون الحرام، أليس كذلك؟ ليس هذا هو الحق في التربية، بل أسلوب اللغة الطريقة الابتسامة الكلمة الطيبة السلام، مسلم تسلم عليه تربت على كتفه تبتسم له، إذا ابتسمت فتحت مغاليق قلبه، إذا سلمت فأنت داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أن تحقق ركن من أركان التحابب، زاوية من زوايا التحابب، وهي والتلاطف وهي السلام، وهكذا تصل إليه. أنت تعرف طبعا هذا مضر، وتشوف الأسبوع الماضي شوف ان هذا الاسبوع الماضي كله في في في تحريم التدخين، ولا لا يا اخ؟ قال والله انا اعرف يا حبيبي، والله اتمنى اترك اليوم قبل بكره، وياخذ السيجاره من فمه ويرميها في الارض ويدوسها برجله. طبعا هو قد يرجع اليها، لكن مهما كان هذا الفعل الذي فعلته ابرأت به ذمتك وبلغت به ما وجب عليك واوصلت الحق الى الناس ورميت ما تتحمل انت لهم، وفي نفس الوقت ايضا وصلت إلى الحقيقة التي تريد أن تصل إليها وتوصل الناس إليها. هل هذا معروف؟ هل هذا واضح يا أخوان؟ نعم، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. you